بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتابي دروس رمضانية قال الدرس الخامس: أحكام القضاء. والقضاء يكون إما بعذر وإما بغير عذر. قضاء من أفطر بعذر كالحائض والنفساء والمريض والمسافر والحامل والمرضع، هؤلاء أفطروا بإذن من الشرع، وأفطروا بعذر فعليهم القضاء، عليهم القضاء، يقضوا مكان ذلك اليوم. وهناك من أفطر بغير عذر ويجب عليه القضاء، كمن أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا، أما الناسي يتم صومه ولا قضاء عليه، لكن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان عليه القضاء. كذلك أيضا من جامع امرأته في نهار رمضان عليه القضاء والتوبة والاغتسال والكفارة المغلظة. من استمنى في نهار رمضان عليه التوبة والاغتسال والقضاء، قضاء ذلك اليوم. وهؤلاء أفطروا بغير عذر، والأولون أفطروا بعذر. وعلى كل، فمن أفطر في نهار رمضان متعمدا سواء كان فطره بعذر أو بغير عذر، فإن الواجب عليه القضاء، أن يقضي مكان اليوم يوما واحدا، مكان كل يوم يوم يوما. وذلك لأهمية الصوم وعظيم منزلته ومكانته، فإن من أفطر فالله عز وجل قد جعل له العدة من أيام أخر. من قضى قبل أن يأتي رمضان الآخر ليس عليه إلا القضاء. من أخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر، مثل من كان عليه رمضان قضاء من رمضان الماضي في العام الماضي، ثم جاء الآن رمضان ولم يقضي بعده، سيقضي في شوال المقبل. فحينئذ اختلف العلماء فيه، منهم من يقول عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أهل العلم من يقول يقضي ويستغفر، ولا يجب عليه الإطعام لعدم وجود دليل من القرآن والسنة على ذلك، لأن الله تعالى إنما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يوجب الله عز وجل إلا القضاء، ما أوجب الله عز وجل شيئا آخر. نعم، من الصحابة رضي الله عنهم من قالوا بأنه يقضي ويطعم كابن عباس وغيره، لكن القول الصحيح أنه يقضي فقط ويستغفر. وينبغي للإنسان أن يبادر إذا كان عليه قضاء من رمضان بسبب مرض أو سفر، أو المرأة كانت حائضا أو نفسا، أو أن الإنسان أفطر متعمدا بجماع وغيره، عليه أن يبادر بالتوبة ويبادر بالقضاء ويبادر بالكفارة. لا يموت الإنسان وتبقى ذمته مشغولة بذلك. اليوم جاء سائل يسأل وقال: رجل مات وعليه دين، وقد ترك أموالا، فلما مات قالوا لامرأته: سددي. قالت: والله ما أسدد. قالوا: لمن سدد؟ قالوا: ما نسدد، قد تقاسموا التركة. الإنسان يحرص لا تمت وذمتك مشغولة، لأن من مات عليه ديون وكان عنده تركة، أرض، بيت، مال، فلوس، ذهب، فضة، سلاح، أثاث، يقضى عنه من تركته قبل أن تقسم بين الورثة. أول ما يفعل قبل قسمة التركة بعد مؤن التجهيز سداد التي على الميت. لكن الإنسان أحيانا يخلف ذرية سيئة وأقارب كذلك، فيأخذون التركة وذمته تبقى مشغولة بتلك الديون، لا سيما إذا لم يطالب بها أصحابها فورا. أما إذا كان عليه صوم من باب أولى ما يقضون، قالوا عليه، هو الذي يتحمل. الإنسان يبادر بقضائه الديون التي عليه، يكتب وصية بين آخر وبالذي له والذي عليه. بعض الناس لو قلت له أوصي قال هذا يريد أن أموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. من ذا الذي يضمن منا حياته شابا أو كبيرا في السن، رجلا أو امرأة؟ ما أحد يضمن أن يأتيه الموت فجأة. كم من الناس يمسي ولا يصبح، يصبح ولا يمسي. فالإنسان يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه الحقوق التي عليه والحقوق التي له. قد يكون عند الناس له ديون وأمانات وأهله وأقاربه لا يعلمون بها، إذا مات ما يستطيعون أن يطالبون أحدا، أن يطالبوا أحدا ولا يعرفون ذلك، فتضيع تلك الأموال. فكذلك أيضا يكون عليه ديون للناس، يأتي من يطالب بها وما عندهم إثباتات. الورثة ربما قالوا ما أخبرنا ولا أوصى ولا تكلم، ما عندنا، ما عنده شيء ولا نعطيكم شيئا. إن كان عند والدنا أو مورثنا شيء هاتوا سند، هاتوا إثبات، هاتوا بينة. قالوا ما عندنا بينة، بيننا وبينه الله. قالوا لو فتحنا هذا الباب كل أحد يأتي ويطالب، إذن ما عندكم، ما عندنا شيء. أكلوا التركة وبقي الميت مرتهن بالدين الذي عليه، مرتهن بالدين الذي عليه. فلا يبقى الإنسان يعرض نفسه للخطر. ما لك وما عليك اكتبه بين وقت وآخر. ما الذي يضرك؟ تكتب عندك ورقة ودفتر، تكتب عندي كذا وكذا، ثم سددت المال الذي كان عندي، عند فلان لي كذا، عندي لفلان كذا وكذا، عند فلان أمانة لي كذا وكذا، وهكذا وهكذا. إذا كان عليك قضاء من صيام أو كفارات بادر بها. لا تلقى الله تعالى وذمتك مشغولة بصيام وإطعام وكفارات أيمان، وربما وقاع في نهار رمضان، وربما كفارات أخرى. يبادر الإنسان ببراء ذمته قبل أن يلقى الله عز وجل، ويندم يوم لا ينفع الندم. والله ما ينفعك لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة ولا أحد، إنما ينجيك عملك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فسيفر كل أحد من أحد، ولا ينجيك إلا العمل، لا تركا على غيرك. إنما برئ ذمتك وخلص نفسك. كل يوم القيامة يقول نفسي نفسي نفسي. الأنبياء الواحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، كيف بي وبك؟ الله تعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء والأمر يومئذ لله. فيبادر الإنسان بقضاء ما عليه من الحقوق، وأداء ما عليه من الديون، وسداد ما عليه من الواجبات لغيره قبل أن يفجأه الموت ويلقى الله تعالى الورثة أخذ الأموال وأنت عليك الحساب. قال أحكام القضاء: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من الأهمية بمكان أن يعرف الصائم وتعرف الصائمة الأحكام المتعلقة بحق من أفطر في رمضان لعذر منعه من الصيام. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: فشريعة الله سهلة ميسرة، فنحمد الله على تيسيره ورحمته بخلقه. ومن يفطرون لعذر في رمضان على ثلاثة أحوال: الحال الأولى من يجب عليه القضاء ولا فدية عليه، وهم المرضى الذين يصيبهم مرض يزول ويرجى برؤه، والمسافر والحامل والمرضع عند خوفهما على نفسيهما أو ولديهما، والحائض والنفساء. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذي لا يقدر على الصوم لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الحال الثانية: من تجب عليه الفدية ولا قضاء، وهم العاجزون عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو كبار السن الذين يشق عليهم الصيام لكبرهم. كثير من الناس يكون عنده مرض لا يرجى برؤه، مثل الفشل الكلوي عافانا الله جميعا من ذلك، وبعض الأمراض الأخرى، وهكذا أيضا كبار السن من الرجال والنساء، يصل إلى سن معين جسمه لا يحتمل الصوم، ابن 90 85 100 وما أشبه ذلك، وبعض الناس قد يبلغ 100 ولا زال قويا يقدر على الصوم، بل بعض الناس يبلغ 60 إلا وقد تحطم بسبب الأمراض وغير ذلك فلا يقوى على الصوم. فمن كان كبيرا في السن لا يقوى على الصوم، وليس هناك تحديد للسن، لا ب60 ولا 70 ولا 80 ولا 90 ولا أكثر ولا أقل. من كان كبيرا لا يقدر على الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا زوال، لأن من كان مريضا مرضا يرجى أن يبرأ، فمتى عافاه الله يقضي، لكن الذي قال الأطباء هذا ما يستطيع أن يصوم والمرض مصاحب له إلى أن يموت، وينصح بعدم الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال: فقد قرأ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه الآية فقال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال: والفدية إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، سواء دفعه أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء وزعه على مساكين متفرقين أو جمعهم عليه مرة واحدة في يوم واحد، فكل ذلك جائز. من أهل العلم من يرى أن الذي عليه إطعام لكبر أو مرض لا أرجى برؤه لا بد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومنهم من يقول لا يشترط التعدد بل يكفي ولو مسكينا واحدا عن سائر الأيام، فيطعم مسكينا واحدا مثلا 30 مرة عن الشهر، يطعم مسكينا واحدا عن 30 مرة عن الشهر، وبعض العلماء يقول لا بد أن يطعم 30 مسكينا. قال الحالة الثالثة: من لا قضاء عليه ولا فدية. قال: وهم المجنون وكبير السن، هؤلاء ليس عليهم قضاء ولا فدية. قال: وهم المجنون وكبير السن الذي أصابه الخرف، لا يدري هو في رمضان ولا في شعبان، تدخل عليه ابنته قال من هذه، يدخل عليه ابنه قال من هذا، يدخل عليه جاره قال من هذا، فربما لا يدري بنفسه ولا بغيره، قد ذهب عقله وصار إلى مرحلة الخرف عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا الذي وصل إلى هذا السن لا قضاء ولا فدية ولا كفارة. وهكذا المجنون، لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وكذلك أيضا عن الصبي حتى يبلغ. قال: وهم المجنون وكبير السن الذي، الحالة الثالثة: من لا قضاء عليه ولا فدية، وهم المجنون وكبير السن الذي أصابه الخرف فلا يعي ما يقول، فإن كان الخرف مستمرا معه فلا صيام عليه، وإن كان يعقل أحيانا ويذهب عقله أحيانا فإنه يصوم اليوم الذي يعقل به ولا شيء عليه في باقي الأيام التي لا يعقل بها. فالحمد لله على سماحة هذا الدين ويسره وسهولته، فهو دين رحمة ولطف وشفقة، ولا يكلف الله الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا